إن مات محمد أو حجبا تنقلب الأمة منقلبا، إن مات محمد أو حجبا تنقلب الأمة منقلبا. اسمع، فاليوم قد مات محمد مظلوم والخالق، فاليوم قد مات محمد مظلوم والخالق. إن مات محمد، إن مات محمد أو حجبا تنقلب الأمة منقلبا، إن مات محمد أو حجبا تنقلب الأمة منقلبا. فاليوم جاء قد مات محمد مظلوم والخالق. أنا فاليوم قد مات هل مظلوم والخالق. إن مات محمد أو حجبا تنقلب الأمة منقلبا، إن مات محمد أو حجبا تنقلب الأمة منقلبا. اسمع، فاليوم قد مات مظلوم فاليوم ما شاء الله هل مظلوم صفحة تاريخ طالعها بالفكر الحر تابعها، هالأمة وصاها الهادي خطبة وكل واحد سامعها، خطبة وكل واحد سامعها، وصاها حدار من بعده شلون الثاني بسرعة خدعها، شلون الثاني بسرعة خدع ليش انخدعت ليش انذلت ليش تغير كل واقعها، عجبا للأمة وعجبا تنسى ما قال وما خطبا، عجبا للأمة وعجبا تنسى ما قال وما خطبا. فاليوم ها قد مات محمد مظلوم والخالق. صيح فاليوم هلا فاليوم قد مات محمد مظلوم والخالق. إن مات محمد أو حجبا تنقلب إن مات محمد ما شاء الله هلا تنقلب الأمة هلا. فاليوم قد مات محمد مظلوم والخالق. فاليوم قد مات محمد مظلوم والخالق. للشاعر الأديب جابر الكاظمي صفحة تاريخ طالحة بالفكر الحر تابحة هالأمة شواسها الهادي خطبة وكل واحد سامحة وصاها حدار من بعده شلون الثاني بسرعة خداحة ليش انخدعت ليش انزلت ليش تغير كل واقعها عجبا للأمة وعجبا تنسى ما قال وما خطبا عجبا للأمة وعجبا تنسى تنسى ما قال وما خط فاليوم مظلوم شباب شباب فاليوم مظلوم إن مات إن مات محمد أو حجبا تنقلب إن مات تنقلب أمة فاليوم مظلوم ألا فاليوم مظلوم أي مغرورة عادت ماضيها لا تذب هذا اللوم عليها نعمت فوق تراب الذلة شي واعيها وشي صحيها عافت حيدر عقب الهادي تبعت خد داعيل يغويها بذمة هالتاريخ وضعت خلي يظهرها ولا يخفيها فادعوا التاريخ ومن تسبى فلقد حوره من كتبا فادعوا التاريخ ومن تسبى فلقد حوره من كتبا فاليوم مظلوم فاليوم هلا بيك هلا هلا مظلوم إن مات إن مات تنقلب الأمة منقلبة نشمي إن مات محمد أو حجبا تنقلب الأمة منقلبة فاليوم إن مات محمد مظلوم فاليوم مظلوم اي مغرورة عادت ماضيها لا تذب هذا اللوم عليها نعمت فوق التراب الذل روحيها وشي صحيها عافت حيدر عقب الهادي تبعد خداع يغويها ذمة التاريخ الوضعات خلي يظهر حولا يخفيها فادعوا التاريخ ومن تسبى فلقد حوره من كتبا فادعوا التاريخ ومن تسبى فلقد حوره من كتبا فليوم قد مات مظلوم فاليوم فلي هلا بيك هلا صفح ماضية نكشف أسرار المخفية ليش الأقلام المجورة تحرف هالصفحة الفكرية خل ننشد كتابة ونسأل عد من مع للإنسانية عدما معنى الإنسانية منه التالف شي في دافع منه التالف شي في دافع عن الأهداف القدسية لعلي كم حق سلبا قم واسأل عن فدك غصبا لعلي كم حق سلبا قم واسأل عن فدك غصبا فاليوم قد مات محمد مظلوم فاليوم يا الله محمد مظلوم إن مات إن مات محمد أو حضر ألا تنقلب إن مات فاليوم فاليوم قد مات محمد المظلوم فدوى روحنا الخالق ويشهد فاليوم قد مات محمد المظلوم تاريخ صفح ماضية نكشف أسرار المخفية ليش الأقلام المأجورة تحرف هالصفحة الفكرية خل ننشد للتعب ونسأل عد من معنى الإنسانية عد من عد من معنى الإنسان ومنه التالي بشي فيدافع عن الأهداف القدسية لعلي كم حق سلبا قم واسأل عن فدك غصبا لعلي كم حق سلبا قم واسأل عن فدك وصبا فعليا اي مظلوم هلا بيك هلا هلا بالحسيني اي فعليا قبل هادي الحال تغير حكم المعروف الصباح منكر حكم المعروف الصباح منكر والراي تحرير الأمة قدم غيره وهو تأخر حيدر غصبوكي على البيعه حيدر غصبوهي على البيعه والفحم باعت بالجوهر والفحم باعت بالجوهر يا التجهل روح السأل عنه يا التسأل هلا يلتجهل روح سأل عنا الخندق والأحزاب وخيبر وسأل في أحد من وثبا اسمع حين الشيخان به هربا وسأل في أحد من وثبا حين الشيخان به هربا فاليوم محمد مظلوم هلا هلا فاليوم محمد مظلوم الخالق المات مات إن مات كان خلب كان خلب فاليوم فاليوم أي مظلوم صح لو لا فاليوم فاليوم فاليوم على ما ظلم ايه عقب الهادي الحال تغير حكم المعروف الصباح منكر والرايد تحرير الأمة تقدم غير وهو تأخر حيدر غصبوغي على البيعه يلا حيدر غصبوغي على البيعه والفحم باعت بالجوهر والفحم باعت بالجوهر يا التجهل روح السأل عنا خندق والأحزاب وخبر وسأل في أحد من وثبا حين الشيخان به هربا وسأل في أحد من وثبا حين الشيخان به هربا فاليوم في مظلوم هلا فاليوم اي هذا الناتج هذا الحاصل واللي يزرع رشد يا حسيد باطل عقب الهادي الحال يتغير عقب الهادي الحال يتغير حكم المعروف الصباح منكر والرايد تحرير الأمة تقدم غيره وهو تأخر حيدر غصبوه على البيعة حيدر غصبوه على والفحم باعت بالجوهر يلتجه الروح سأل عنه الخندق والأحزاب وخبر وسأل في أحد من وثبا حين الشيخان به هربا وسأل في أحد من وثبا حين الشيخان به هربا فاليوم مظلوم هلا هلا فليا هذا الناتج هذا الحاصل واللي يزرع خش يا حصيد باطل واللي يزرع غش يا حصيد باطل لا تلوم الناس المتميز ما بين العالم والجاهل ما بين العالم والجاهل من ذيك الساعة لهالساعة جور بجو الصباح متواصل مثل الكرار وخلاصه مثل الكرار وخلاصه ما مر حاكم مخلص عادل ما مر حاكم مخلص عادل الظلم يسوق لنا كربا فالصبر صبر لما وهبا الظلم يسوق لنا كربا فالصبر صبر لما وهبا فاليوم فليام بكل دور شاهد هالأمة أحزاب تصير ومن قسمة كل ما يظهر حاكم عدنا نشوفه قانع راضي بحكمه لو جرب كل مخفي تشاهد هالحاكم غرقاني بظلمه هذا الصارخ لا في الهادي ضاعت كل أعراف الذمة كم نرجو أن نلقى سببا عن هذا ظلم وهل وجبا كم نرجو أن نلقى سببا عن هذا ظلم وهل وجبا فاليوم قد مات الظلوم فلي يا هلا بيك هلا اي مظلوم اي اول يوم الفارق عمره حديمه وسدوه بقبره ظهرت من نيران الفتنه جمرات وظلت مستحره هجموا على الكرار بدارة يا الله هجموا على الكرار بدارة القوموا كسروا ظل عزهرة القوموا كسروا ظل عزهرة مظلومة وكسرة يا مظلومة وكسرة يا أبويا قلبي خلافت تسعر جمرة أبتاه فقدتك محتسبا أبتاه وإرثك قد نهبا أبتاه فقدتك محتسبا أبتاه وإرثك قد نهبا فليوم أي مظلوم هلا الخالق يشهد اليوم أتمات محمد مظلوم أيه أول يوم الفارق عمره هدينا وسدوه بقبره ظهرت من نيران الفتنة جمرات وظلت مستعرة هجموا على كرار بدارة هجموا على كرار بدارة القوموا كسروا ظل عزهرة القوموا كسروا مظلومة تصرخ يا أبويا مظلومة تصرخ بقلبي خلافك تسعر جمرة أبتاه فقدتك محتسبا أبتاه وإرثك قد نهبا فليوم مظلوم اي تصرخ من لوعتها وهمها ظل المتهشم ألمها انقل هاي الصورة زينب صورة بالمدمع نرسمها زهرة التهبت داري زهرة صيح التهبت داري زينب نار بوسط غيمها زينب نار بوسط غيمها زهرة صيح وتندب حدار زينب تصرخ يا ابن امها زينب تصرخ يا ابن امها اي ناديتك مسلوبا تربا ما قاقل هلا ما ذاقل ماء وما شربا ناجيتك مسلوبا تربا ما ذاقل ماء وما شربا فليوم أي ما ظلوم